فقدر على القرآن الإجابة في القرآن الكريم المتخصص لجزء من الوقت لنصف إجابة في مجموعة الإنجليزية وتعكر التعريف بالدين الإسلامي والتقييم فيه على أن كل من رواد هذا خبر كثير إن شاء الله. لا يعرف به ويدخل عنه.